لا تقتلوا عسى عن جنوب وهم لا

ولما بلغ أشده ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ أشده واستوى وكذلك نجزي ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى من الشيطان إنه عدو مضل مبين قال ربي إني ظلمت قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له هو الغفور الرحيم فغفر له